妈和我很决心为了你代表两位。在第一分钟还挺长，还一点没想过或者是他们关于房还应该传个书，把我安排在老屋，天天用题目的那天，我不懂。毕竟我头发的半夜里的还是职业，能够做的还我把一个回应来讲，我把那还有个手机，还有الأغلبية وفيهم من يشك فيهم من يشك في هذا إنما وما نحن مستحيلين إذا قيل لهم يوم القيامة قالوا لسنا المستحيلين إذا فيهم وفيهم ولذلك ماذا قال الله عز وجل قال الذين هم فيه مختلفون ما بين منكر على الإطلاق ومستبعد وما بين شاك وفيهم قلة جدا من يقر من يقر حتى في أشعارهم حتى في أشعارهم من يقر بالجزاء والحساب والجنة ولا تبدو قلة من وين أخذ هذا من الحنيفية التي كانت عندهم في بعض آثار هذه الملة آثار الحنيفية لأن فيهم من هو واحد ولكن نوال جدا قلة جدا قال الله سبحانه وتعالى لما بين لك مواقفهم وهو عدم الإقرار باليوم والجزاء والحساب طيب ما الذي دعاهم الى هذا الشيء ما الذي دعاهم الى ان يوقعوا يستبعدوا لماذا لان اليوم الاخر يعرفون ما يعرفون ان فيه جزاء وفيه ثمره ويعرفون ولان اليوم الاخر يجعل الانسان ينضبط في حياته ولذلك لو ان الانسان اراد ان ياخذ مال غيره بغير حق قال لا أخشى أن أحاسب عليه أخشى أن أقف أمام الله ولذلك المؤمن في قلبه يتميز عن الكافر بالإيمان باليوم الآخر أنه يخشى الله يخشى الله ربي جنتان فيخاف الله عز وجل لذلك يستعد لهذا اليوم يستعد بالطاعات ويستعد بتجنب المعاصي ويكثر من الأعمال الصالحة التي سيراها أمامه يوم القيامة ذلك يجعله يستعد أما الكافر لا يريد أن يذكر اليوم الآخر لأنه يسرق ويذهب ويقتل ويضرب ولا يريد أن يذكر اليوم الآخر أمامه لأنه يعرف أنه إذا ذكر أمامه سيحاسب على كل ما عمل من عمل ولذلك اختلفوا في عمل عن النبأ العظيم رد الله عليهم رد قوي رد عليهم لأنهم أنكروا شيء لا يمكن إنكاره لا يمكن إنكار أبدا مستحيل ما الذي خلقك الذي خلقك قادر على أن يعيدك فكيف تنكر شيء وضرب لك أن يعلم ونسي خلقه قال من يحيي عظام رهيبه قل يحييها من الله أول مرة الذي أوحيكم به كيف تستبعد شيء وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أمر عليم وهو أمر عليم فكيف تستبعد شيء معلوم بالضرورة يعني والله رأيت الآيات كثيرة في الكون ومن آياته أن فتح الأرض خاشعة فإذا نزلنا عليها اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى كيف تستدعي شيء؟ فالأدلة واضحة وهم يعلمونها فلذلك رد الله عليهم ردا طويقا كلا سيعلمون كلا وكلا أيضا رجع وزجر ونهر هو يظهر نهرا ويزجره زجرا كيف يقول كلا وهم يهددون كلا سيعلمون هؤلاء كلا سيعلمون ثم ذاك على ذلك جملة مؤكدة الأولى مرة أخرى كلا سيعلمون يعلمون ماذا يعلمون إذا بعدوا يعلمون إذا رأوا ما أمامهم كلا سيعلمون لما تعرض أعمالهم أمامهم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون تأكيد بعد تأكيد لإثبات الرب عليهم بقوة.